طيب وصلنا الحديث رقم كم؟ 18. نعم أخونا قال بيسمع خلاص نبدأ به. نعم أحسنت، رواه الترمذي. أحسنت بارك الله فيك. طيب عن أبي ذر، قف جندب بن جنادة ومعاذ وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. يعني الحديث هذا رواه اثنين من الصحابة، أبي ذر ومعاذ. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت بارك الله فيك. نعم يلا يا شباب. طيب أنت وزميلك في نفس الوقت يلا. توافقوا وأبي عبد الرحمن معاذ. يلا اتق الله وأتبعي. أحسنتم ما شاء الله. طيب من يسمع الحديث؟ أنتوا جاوبتوا، اللي ما جاوب نعم. أحسنت بارك الله فيك. طيب تمام يا شباب. يا شباب اللي وراء تعالوا قدام، انتوا شياب ولا شباب؟ الشيب يريح يستاند على الإدارة. انتوا شباب تعالوا هنا، إلا المريض ما معذور، لكن تعالوا أمام أحسن. هذا شيبة عليه، شيبة براية. يلا يا شباب تعالوا أمام، تعالوا أمام. يلا يا شباب، لا قوم اوقف وامش. يلا يا اخونا شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ ايوه اسماعيل. ابراهيم. طيب اوقف يا ابراهيم، سمعنا الحديث. يلا يا ابراهيم اوقف، انا بحفظك. قوم اوقف ما عليه، قوم انت الحين. يلا يا ابراهيم، يلا واحد منكم يقوم. يلا شو اسمك؟ راشد. يلا يا راشد، يلا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت. ايوه عيدها مره ثانيه، اتق الله حيثما كنت. احسنت. واتبع السيئه الحسنه تمحها، واتبع السيئه الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس. أحسنت بارك الله. شوف بسم الله حفظت الحديث. زين يلا، اتق الله حيثما كنت، وأتبعي الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحسنت يلا خلاص. طيب خلاص الآن، هذه وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، أوصى بها أبا ذر ومعاذ بن جبل. شوف أبو ذر تميز بالزهد في الدنيا، ومعاذ من يعطيني يا معاذ؟ أنت لازم تعرف الجواب. صح اسمك معاذ؟ معاذ بماذا يتميز عن كل الصحابة؟ يلا هذا سؤال صعب. ما الميزة التي امتاز بها معاذ عن كل الصحابة؟ أحسنت أخاف، أنت لازم على اسمك لازم تعرف. جاوب، كان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، يعني عالم الصحابة في الأحكام الشرعية، أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. فشوف هاي وصية ما يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأي واحد، لا، يقدمها لعالم الصحابة، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يحتاج إلى هذه الوصية. كيف نحن ما نحتاجها؟ نحتاجها ولا لا؟ نحتاج. إذن تعالوا نسمع، نستمع لهذه الوصية. أول وصية ماذا؟ الوصية هذه الحديث فيه ثلاث وصايا. الوصية الأولى ماذا؟ نعم، اتق الله حيثما كنت. ما معنى حيثما كنت؟ ها؟ ما معنى حيثما كنت؟ ها؟ أحسنت، يعني في السر والعلانية، في أي مكان تكون، في بيتك تتقي الله، في المدرسة تتقي الله، في المسجد تتقي الله، في الطريق تتقي الله، في السيارة تتقي الله. طيب، نريد أن نعرف كيف نتقي الله. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ من يعطيني تعريف التقوى؟ يلا يا شباب، ما معنى التقوى؟ واحد يقول لك اتقي الله، إيش معنى التقوى؟ ها يا شباب، ها أحسنت، قال أن تعلم أن الله يراك، هذا أصل التقوى، مراقبة الله. قال أحسنت، طاعة الله تعالى، أن تطيع الله، هذا تقوى الله. تعبد الله، هذا تعبد الله كأنك تراه، يعني هذه أعلى مراتب التقوى. ها، الخوف من الله. سئل علي رضي الله عنه عن التقوى، قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه المعاني صحيحة، لكن أنا أقولكم التقوى مأخوذة من أي كلمة في اللغة العربية؟ لا، التقوى من أي كلمة؟ ها؟ لا لا، إذا كنت تريد أن تبحث عن كلمة التقوى في المعجم، ما الحروف الثلاثة لكلمة التقوى؟ ها؟ لا لا، يعني تعرفون المعجم صح؟ تفتح على أي باب؟ باب الألف ولا باب الباء ولا التاء ولا القاف ولا أي باب؟ تريد أن تبحث عن كلمة التقوى، تبحث عنها في أي باب؟ ها؟ ها؟ لا لا، ها يا شباب، لا، التاء خطأ، اللي يقول تاء خطأ، ها؟ اللي يقول تاء خطأ، يلا قول، ها؟ القاف ولا ها؟ ها، منو قال وقى؟ أحسنت، أنت قلت؟ طيب خلاص أعطيه. التقوى من الوقاية، من وقى، وقى، عرفنا؟ إذا نبحث عنها في باب ماذا؟ واو، الواو، وقى، حرف الواو. نعم، الوقاية، كيف التقوى وقاية؟ كيف التقوى؟ نكتب إذا تعريف، اكتب التقوى، اكتب التقوى. نعم، التقوى، اكتب التقوى، أن تجعل بينك وبين، أن تجعل بينك، أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لا، عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله، يعني تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين النار أو بين عذاب الله وقاية. كيف هذه الوقاية؟ كيف تجعل بينك وبين النار وقاية؟ هل تضع، تبني حاجز تقول خلاص ما بدخل النار، ولا كيف هذه الوقاية؟ بفعل، كمل، بفعل، بفعل أوامره، بفعل بفعل أوامره أو بفعل الطاعات، بفعل الطاعات أو بفعل أوامره، بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. أن تجعل، إذن يا شباب ركزوا معنا، ركزوا معنا، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل إيش؟ الطاعات واجتناب، اجتناب إيش؟ المحرمات أو السيئات. هذا أصل التقوى. وإذا اجتنبت أيضا المكروهات والمشتبهات، مثل ما مر معنا أخذنا المشتبهات صح ولا لا في حديث النعمان بن بشير، وإذا فعلت المستحبات مع الطاعات مع الواجبات، هذه كمال التقوى. اتق الله حيثما كنت. طبعا يا شباب الإنسان ما يمكن أن يفعل الطاعات ويترك المحرمات إلا إذا كان يعلم دائما أن الله ماذا؟ أن الله يراه. هذه التقوى، حقيقة التقوى. ولذلك اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تكون فيه. أنا أريد منكم الآن مثال كيف تتقي الله وأنت في الامتحان. يلا أنت الآن في الامتحان، كيف تتقي الله؟ اتق الله حيثما كنت، كيف تتقي الله وأنت في الامتحان؟ ها إيه إيش ما إيش تسوي يعني؟ ها أعطي مثال. ها أرفع يدك. شيخ الله. ها تدعو الله، يقول أنا استعين بالله. ها نعم ما أغش في الامتحان. لا أغش، قلنا خلاص لا أغش ولا أغشش. ما أقول أنا بغشش الناس بساعدهم، لا هذه ليست مساعدة، هذا غش أيضا. طيب البنت الآن، سؤال للبنات، كيف البنت تتقي الله إذا خرجت من بيتها؟ كيف البنت تتقي الله إذا خرجت من بيتها؟ ماذا تفعل؟ أحسنت، تتحجب. البنت إذا خرجت من بيتها تلبس الحجاب، هذا تقوى الله، تكون تقية. طيب إذا أرادت أن تتقي الله في أعلى صور التقوى، زيادة على الحجاب ماذا تلبس؟ تلبس ماذا؟ نقاب. أحسنتم، ما أدري من جاوب، كلكم جاوبتوا زين، تلبس النقاب. إذا لبست النقاب فهذا الزيادة في التقوى، يعني من كمال التقوى، أكون أحسن وأفضل وأعلى درجة. إذن اتق الله حيثما كنت. طيب إذا كنت مع طيب الحين خلنا ناخذ مثال واقع، إذا كنا في حلقة العلم الآن كيف نتقي الله؟ اتق الله حيثما كنت. إذا كنت في حلقة العلم كيف تتقي الله؟ أيوة. يلا يا إبراهيم إسماعيل ترفعت يدك. أحسنت، قال أسمع للعلم، يعني إذا كنت في حلقة العلم تستمع تنصت. اللي يتكلم هذا ما اتقى الله في حلقة العلم، اللي يضحك ما اتقى الله في حلقة العلم، اللي يكلم زميله هذا ما اتقى الله في حلقة العلم. حلقة العلم تحفها الملائكة، يذكرون الله في من عنده. نريد نتقي الله فلا بد ننصت. طيب اتق الله حيثما كنت. طيب إذا كنت تحمل الموبايل أو الآيباد وأحيانا يطلع لك دعاية مثلا وأنت تفتح شيء تريد شيء، طلع لك دعاية فيه صورة خليعة، صورة فاضحة، صورة مثلا رجل ما يلبس إلا ما يستر عورته، أو امرأة تلبس ملابس فاتنة، هنا كيف تتقي الله؟ ماذا تفعل؟ نعم من؟ نعم أنت، أنت غض البصر. أحسنتم، غض البصر مباشرة، تصرف بصرك وتغلق هذا. نعم تستغفر الله. اتق الله حيثما كنت، فنحن نحتاج للتقوى في كل أحوالنا. نعم إذا كنت مع والديك كيف تتقي الله؟ اتق الله حيثما كنت. إذا كنت مع أمك ما ترفع صوتك، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اتق الله حيثما كنت. إذا كنت مع زملائك ما تمد يدك على أخيك ولا على زميلك، لا تضرب لا تسب، لا تشتم، لأن الله يسمعك ويراك. اتق الله حيثما كنت. طيب، الواحد ممكن صحيح يتقي الله، لكن ما علي، أنا أسألكم، ممكن أحيانا يقصر في التقوى، صح ولا لا؟ كل إنسان، كل بني آدم خطاء، ممكن يخطئ. الآن أذن الفجر وأنت على فراشك وسمعت الأذان والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، كيف تتقي الله الآن؟ أنك تقوم تذهب إلى المسجد، لكن من الذي ذهب إلى المسجد اليوم لصلاة الفجر؟ لا بصدق، صدق، ما حد شوف، كثير ممكن ما ذهب إلى المسجد. أحسنتم، بارك الله فيكم، من اليوم أحسنت، أحسنتم، أحسنتم، لكن ممكن بعضكم نام، ممكن بعضكم ما صلى الفجر، هذا ما اتقى الله. طيب ماذا يفعل؟ كيف يعالج الآن هذا المرض الذي عنده؟ أولا، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب نكتب، إذن نكتب الفائدة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني الإنسان إذا سوى سيئة، معصية، ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويفعل الحسنات. وأتبع السيئة الحسنة، يعني إذا فعلت سيئة أتبعها، أتبعها يعني افعل بعدها مباشرة ماذا؟ حسنة. هذه الحسنة ما هي الحسنة هذه؟ بالاستغفار، أو بالصلاة، أو بالذكر، بتلاوة القرآن. أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت الحسنة بعد السيئة، ماذا تفعل الحسنة بالسيئة؟ تمحها، تمحو هذه السيئة، تمسحها. وأتبع السيئة الحسنة. إذن نكتب هذه الفائدة، نكتب علاج، علاج المعاصي والسيئات، علاج المعاصي والسيئات. سمعوا، سمعوا، اكتبوا يا شباب، اكتبوا يا، لا تسولفون، ما عنده ما يسولف، ينتبه، اللي ما عنده ورقة ما يسولف، انتبهوا يا شباب. علاج المعاصي والسيئات أن تتبعها بالحسنات، علاج المعاصي والسيئات أن تتبعها بإيش؟ بالحسنات. علاج المعاصي والسيئات أن تتبعها بالحسنات والطاعات. إذن علاج المعاصي والسيئات أن تتبعها بماذا؟ أن تتبعها بماذا؟ بالحسنات. مرة أقول لكم قصة، مرة صحابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحي وخائف، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة أبو بكر وعمر جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني فعلت ذنبا. إيش سوى هذا الصحابي؟ شوف كيف الشيطان يوسوس للإنسان. كان يبيع تمر، وجاءت امرأة تشتري تمرا، فهو لما شاف المرأة أعجبته هذه المرأة، شوف هذا من وساوس الشيطان وخطوات الشيطان، ما غض بصر عنها، ممكن يبيع بدون ما يشوفها، كم هذا كيلو كذا خذي وأخذ دراهم، مو بلازم يشوف وجهها ويشوف. فقالها تريدين تمر؟ زين تعالي داخل. أدخلها داخل الدكان، فلما أدخلها ضمها وقبلها وفعل أشياء عيب، يعني أشياء ما يجوز يفعلها الرجل مع المرأة الأجنبية. نعم الوالد يقبل بنته على رأسها على خد، ما عليه، الأم تقبل بنتها، هذه رحمة. أما رجل يقبل امرأة أجنبية، أو بنت تخرج مع شاب، أو الآن في المدرسة ممكن الآن بنات يدرسون مع الأولاد في نفس الفصل، حتى لو كانوا صغار عمرها في الصف الرابع ولا في الصف الخامس، تذهب مع الأولاد في الفسحة تخالط الأولاد، لا ما يجوز، هذا حرام. حتى البنت الصغيرة ما يجوز لها تذهب، بعدين تتعود. البنت ما تخالط الأولاد، والولد ما يلعب مع البنات، البنت ماتت حتى لو كانوا في نفس الصف. فهذا الرجل هكذا زين له الشيطان وفعل شيئا محرما مع هذه المرأة، ثم تاب، استغفر الله، قال أنا إيش فعلت، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره خلاص وتاب إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم صلى هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، جاء وقت صلاة الجماعة وصلى معهم وتاب إلى الله وصلى واستغفر الله في صلاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل اللي سألني؟ جاء قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أهم شيء تستغفر الله، تتوب إلى الله، ما ترجع لهذه المعصية مرة أخرى، وتفعل الحسنات، صلي لله، الله يغفر لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. فغفر الله له لأنه تاب توبة نصوحة وحافظ على صلاته وما يرجع مرة ثانية إلى الذنب. بهذا نمحو هذه المعصية. الآن مثلا بنت كانت ما تلبس الحجاب، نقول لها اتق الله حيثما كنت، البسي الحجاب لأن الله يراك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تريدين أن يغفر الله لك، توبي إلى الله والبسي الحجاب، البسي النقاب، هذا أفضل، والحجاب واجب. إذا أتبعت الحسنة السيئة خلاص يمحى، تمحى السيئات. اللي ما كان يصلي نقول له اقضي صلاتك، اللي ما صلى الفجر الآن اقضي الصلاة وزيد، صلي صلاة الضحى، صلي النوافل حتى تمسح هذه السيئة. اللي كان عاق لوالديه، كان يرفع صوته على أمه وعلى أبي، نقول له توب إلى الله وتأدب مع والديك، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم مع التقوى والتوبة، هذا شوفوا التقوى حق الله، كيف تؤدي حق الناس، كيف تتعامل مع الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة؟ إيه، لكن هنا في الحديث وخالق الناس بخلق، أخونا بس منتبه سأل سهل ما حد رفع يده، وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه الوصية نكتب هذه الفائدة، آخر فائدة نكتبها أو قبل أخيرة، جمعت هذه الوصية، جمعت هذه الوصية بين حق الله، جمعت هذه الوصية بين حق الله بتقوى، جمعت هذه الوصية بين حق الله. كيف حق الله؟ وين حق الله في الوصية هذه؟ وين حق الله في الوصية هذه؟ اتق الله، حسنت، نعم، بتقواه، وبين حق الناس، وبين حق الناس، جمعت هذه الوصية بين حق الله بتقواه وبين حق الناس. وين حق الناس هذه الوصية؟ وين حق الناس هذه الوصية؟ أنتوا جاوبتوا، وين حق الناس هذه الوصية؟ خالق الناس بخلق حسن، اكتب، وبين حق الناس بالخلق الحسن، بالخلق الحسن، بالخلق الحسن، بالخلق الحسن، وخالق الناس إيش؟ وخالق الناس بخلق حسن. إذن جمعت هذه الوصية. قد تسأل سؤال في امتحان مثلا، هذا السؤال سيأتيكم في الامتحان تحريري، في امتحان تحريري بعدين، يقول لك كيف جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كيف كانت هذه الوصية جامعة، كيف كانت هذه الوصية جامعة؟ فتقول الجواب جمعت بين حق الله بتقواه وحق الناس بالخلق الحسن. وخالق الناس بخلق. أنت بينك وبين الله تتقي الله، لكن بينك وبين الناس ماذا تفعل؟ خلق حسن. بهذا تكون قد جمعت الخير كله، لأن تتقي الله ترضي الله ثم ما تعتدي على الناس، تخلق معهم بالأخلاق الحسنة. وخالق الناس بخلق حسن، والأخلاق الحسنة يا شباب هي في الحقيقة من تقوى الله، هي الأخلاق، هي الدين. اللي عنده خلق يكون أكمل الناس إيمانا، اللي ما عنده خلق حتى لو كان يقول لا أنا حافظ على صلاتي وأنا أقرأ قرآن، لكن إذا ما كان عنده خلق هذا ليس بمتقي. الأخلاق هي حقيقة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، ما قال أكثرهم صلاة ولا أكثرهم قرآن، لا، قال أحسنهم خلقا. أكمل الناس إيمانا إيش؟ أحسنهم خلقا. وقال قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تريد تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله مدح بماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض السلف سئل إيش حسن الخلق؟ إيش معنى حسن الخلق؟ قال كف الأذى. اكتب هذه الفائدة، اكتب هذه الفائدة. الخلق الحسن كف الأذى، كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى. من يعيد؟ الخلق الحسن، ها؟ إيش قلنا؟ خلاص اللي حفظ، ها؟ وبذل، أيوة، نعم، بس لغة انتين، كف الأذى وبذل الندى، ما عليه. كف الأذى يعني تكف أذاك عن الناس، لا تسب، لا تشتم، لا تضرب، حتى لا تعبس وجوه الناس، تكون. وبذل الندى، الندى يعني شوف الندى اللي يكون على الورق الماء، ها، يعني تكون هكذا لطيفا مع الناس، تكلمهم بالكلمة الطيبة، الابتسامة دائما في وجهك، تبتسم مع الناس، تسلم عليهم، ترحمهم، تعفو عمن أساء إليك. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ من يعرف ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ أحسنت، قال كان خلقه القرآن. هذا بعيد الآن، كيف وصلها؟ كان خلقه القرآن. شوف اللي يتخلق بأخلاق القرآن هذا يكون، تكون أخلاقه حسن. وذلك شوف الله يجمع بين القيام بحقه والقيام بحقوق الناس. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف هذا خلق الحسن، خالق الناس بخلق حسن، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا الخلق الحسن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا اتق الله حيثما كنت، فاستغفروا لذنوبهم. هذا ماذا في الحديث؟ واستغفروا لذنوبهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. شوف الآية مثل الحديث، ذكروا الله يعني اتقى الله حيثما كان، قال فاستغفروا لذنوبهم. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة وأن يجعلنا من المتقين التائبين.